لكن واقع الأمر الذي عاش عليه المسلمون أول مرة كان سلاحهم قبل أن يكون سلاحا ماديا كان سلاحا روحيا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم يأتي السلاح الروحي السلاح الرباني، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ليس السلاح المطلوب من الأمة المسلمة في مواجهة الأعداء أن تسلح نفسها سلاحا ماديا ثم تهمل الجانب الروحي في جنباتها. أعداؤنا يربون أبناءهم على أمر معين، كراهية الإسلام وكراهية المسلمين، ويربون أبناءهم على أن يكونوا محتقرين للمسلمين في كل بلد وفي كل وقت وفي كل حين. أعداؤنا يأخذون هذه الأسلحة المتعددة والمتنوعة، يقولون لهم عن المسلمين إنهم يحبون لسفك الدماء، إنهم ينتهكون الأعراض والحرمات، إنهم لو تمكنوا منكم سوف تكون لهم عليكم الغلبة، وسوف يخبونكم ويجعلونكم مماليك في أيديهم. يقولون هذا الكلام. أما نحن فما هو الذي أعددناه لملاقات أعدائنا؟ في السورة سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأي فتنة أكبر في الأرض من أن نرى أن الكفار الآن يتمالؤون ويتكاثرون في كل يوم على أمتنا المسلمة، ونحن ساهون لاهون غافلون نعطيهم ولاءنا ونعطيهم حبنا ونعطيهم تأييدنا، ولا نقف وقفة لقرآننا ولربنا جل وعلا ولإسلامنا الذي نزل به قرآننا وجاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة غضى الكفار المتمالئون أرض الإسلام بأفكارهم بميولهم بتنظيماتهم بتوجيهاتهم بتشريعاتهم، حتى أصبح المسلمون لا يعرفون دينا لله عز وجل ولا نظاما للإسلام متفردا ولا توجيها للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يظن المسلمون في كل بلد إسلامي أن ما هم عليه من نظام غزا بلادهم وجاء ووصل إلى أرضهم يظنون أن هذا هو الإسلام. ولنمضي مع الآيات. ما سلاح هنا الروح؟ سلاح الروح أولا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فئة من الأعداء فاثبتوا. ثبات. ثبات بتهريج أم ثبات بتربية وتنمية وترقية وارتقاء وسمو؟ الثبات، الثبات الذي يجعل المسلم يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا المسلم، المسلم الذي يعيش يمرع ويرفع كالسوائم هنا وهناك، يجمع من هنا ويجمع من هناك، حتى ولو على أجلاء إخوانه وجيرانه من المسلمين. لا، المسلم الذي يتربى على الإسلام يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. واسمعوا القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبات، ثبات مدعم بذكر الله، بذكر الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تضعف قوتكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه توجيهات الله عز وجل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، لا تكونوا كهؤلاء الذين أبصرتهم النعمة والذين جعلتهم القوة المادية يظنون أن ما عندهم إنما هو الغالب على كل شيء في الأرض. بعد هذه الآيات، آيات التي تبين عناصر القوة الروحية، تأتينا الآيات التي بدأنا بها، الإسلام في مواجهة الأعداء. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهذا التعبير لا يؤمنون بالفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار. إنهم لا يؤمنون. اسمعوا القرآن جيدا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. ولفظة ينقضون أيضا بالمضارع إنما هي للدوام والاستمرار. ينقضون عهدهم معك يا محمد، وينقضون عهدهم مع أصحابك وأتباعك، وينقضون عهدهم مع المؤمنين على الدوام والاستمرار إلى قيام الساعة. فماذا صرفوا منه؟ ماذا؟ ما الذي يرجيه المؤمنون، يرجوه المؤمنون من هؤلاء الأعداء؟ اسمعوا. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أيضا لا يتقون الله، لا يتقون عباد الله، لا يتقون عهدا مع العباد ولا مع الله، ولا يتقون عهدا مع نبي الله ولا مع أولياء الله. هذه مرقبة وهم لا يتقون. أيضا للدوام والاستمرار، هذا خلاء، هذا كشف لطبيعة الأعداء. الإسلام في مواجهة الأعداء يكشف طبيعتهم للمؤمنين، لا يكشف طبيعتهم للخاملين ولا للغافلين ولا للكفالة ولا للمتبلدين، وإنما يكشف طبيعتهم للمؤمنين الذين يؤمنون بالله ويصدقون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دورنا معهم وهم لا يتقون؟ ما دورنا؟ ماذا نعمل إذا كان هذا وضع الأعداء؟ اسمعوا القرآن الكريم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كأنكم تقولون كيف نقاتل أعداءنا؟ إننا لم نتسلح بعد بسلاح نستطيع أن نواجه به الأعداء. هذه أيضا حجة، لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوم أن جاء بالإسلام أول مرة كان وحيدا إلا من نصر الله عز وجل، كان وحيد. ولو فكر هذا التفكير ما حمل عبء الدعوة، وما بلغ لله رسالة، وما تحمل في سبيل هذه الدعوة شهداء ولا إراقة دماء. لابد أن تعدوا أنفسكم لمواجهة الأعداء، واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة. وثلاث من أصل الإيمان، من بينها الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عبد عابد. ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عبد عابد. كيف يكون الجهاد؟ الجهاد أعلى مرتبة من مراتب الإيمان، سلام الأمر وهو الجهاد في سبيل الله. لابد قبل أن يكون هناك جهاد، لابد أن يكون هناك إعداد، إعداد روحي للأمة، الأمة التي يتربص بها الأعداء في كل وقت وحين، في الليل أو في النهار، في الدقيقة والثانية، لا أقول في الساعة ولا في اليوم ولا في الشهر، بل في الدقيقة والثانية يتآمر بنا الأعداء ويتمالأ علينا الجهلاء والسفهاء في كل وقت. فما دورنا؟ لابد من تربيتهم. ربي أولادك على الجهاد في سبيل الله وعلى حب ملاقاة الأعداء، بدلا من أن تصبح الأمة نهبة لهؤلاء يأخذونهم ويذبحونهم ذبح الخراف والشياه أمام أعين الآباء والأمهات. فليتربى الأبناء على هذا الإيمان القوي، ونترك الأمة، نترك أنظمة هؤلاء وتشريعات هؤلاء وتربية هؤلاء، ولنربي أنفسنا بهذا التوجيه الكريم الذي نزل في كتاب الله وجاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وتأتي الإجابة كيف نواجه الأعداء ونحن لم نعد العدة بعد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان من عند الله سبحانه وتعالى، فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هذه الإجابة، كيف نواجههم؟ نواجههم بالإيمان. لقد كان الإيمان سببا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللقلة المؤمنة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الإسلام في مواجهة الأعداء. هل أعددنا للإسلام عدد؟ هل أخذنا أنفسنا للإسلام حتى نواجه الأعداء؟ أليس في جنبات الأمة الإسلامية الحرام منتشر؟ أليس في جنبات الأمة الإسلامية انتهاك لأوامر الله عز وجل؟ فلا بد من عودة الإسلام، إما عودة وإما أن يكون درس. لا تطيق الأمة من أولها إلى آخرها ثم يكون هناك جيل يرتقي بهذا الدين واسمه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة الأحباب، انتهاك للحرمات في كل مكان، أخذ لتوجيهات وتنظيمات وتشريعات الأعداء في بلادنا، ثقة في الأعداء دون أن تكون هناك ثقة في الأطهار والأولياء والأبرار، هذا كله داء لا بد أن تتخلص منه الأمة الإسلامية في شرق الدنيا وغربها. ثم إذا ما تخلصت من هذا البلاء وهذا الداء تستطيع أن تواجه العدو بنفس مطمئنة وروح أبية عزيزة. يقف الواحد منهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو سلاحنا في مواجهة الأعداء. ربوا أبناء الإسلام على الطهارة والنقاء، ربوهم على العفة والشرف، ربوا البنات على الفضيلة، ربوا البنات على العفة، ربوا النساء على حب الجهاد، كما كان هناك نساء يحملن مع الرسول صلى الله عليه وسلم راية الجهاد يسقين الجرحى ويداوينهم. كانت هذه صورة راقية. فهل عندنا هذا الإعداد في جنبات الأمة الإسلامية الآن؟ أقول إن الأعداء في كل يوم سيفتحون لنا ثغرة. فتحوا ثغرة في الأقصى وفي فلسطين، وفتحوا ثغرة في أفغانستان، وفتحوا ثغرة حيث المعركة التي دارت وكادت أن تأتي على الأخضر واليابس في الخليج، ثم سيفتحون ثغرة هناك في ليبيا، وربما يفتحون ثغرة هناك في مصر أو في السودان، وربما يفتحون ثغرة في باكستان، ولا يعلم إلا الله عز وجل مخططات الأعداء. اسمعوا القرآن الكريم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. من قضى بهذا الأمل؟ الله سبحانه وتعالى. الأمل في من؟ بالله، لا في أمريكا ولا في روسيا ولا في شرق ولا في غرب، وإنما الأمل في الله أولا وأخيرا. فلتأمل الأمة الإسلامية في إسلامها، في ثقتها بربها، في تمسكها بهدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا القرآن جيدا. وإذا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على إخوان. نحن أمة لا ننقض العهود، لكننا لو وجدنا ممن تعهد معنا أو أعطانا عهدا أنه يحاول أن يدبر خيانة وتأكد لدينا ذلك فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. اسمعوا القرآن في الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وإما تثقفنهم في الحرب، إن واجهتهم وصادفتهم في الحرب لا تأخذك بهم رحمة، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. اعطيهم درس، ودرس لهم ولمن يفكر في يوم من الأيام، ولمن يفكر في يوم من الأيام أن يعتدي على أرض الإسلام ولا على دين محمد عليه الصلاة والسلام. وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أيها الإخوة الأحباب، نحن في دوامة من المشاكل من أعدائنا، فما دورنا في مواجهة هذه المشاكل؟ أن نربي أنفسنا على أساس الإسلام، وأن نتعامل مع توجيهات القرآن الكريم وإرشادات النبي العظيم محمد حتى نعرف عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف الصديق من العدو، وحتى نعرف كيف نتعامل مع الأعداء. أيها الإخوة الأحباب، واهم من يثق في العدو، مخطئ من يظن أن الثعلب في يوم من الأيام سيكون وديعا لهذه الأمة. فما هو المطلوب من هذه الأمة؟ رجالا ونساء، رعاة ورعية، حكاما ومحكومين، أن ينتبهوا على أمر الله عز وجل، وأن يلتزموا بتشريع الإسلام من أوله إلى آخره حتى لا تكون فتنة. نحن المسلمين نكون وقودا لها دون غيرها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واصنعوا الأمل في قول الله عز وجل عندما تحدث عن المشركين الذين إن الذين كفروا، في نفس السورة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن أعداء الإسلام ضالعون في كل مشكلة حلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تظنوا أن مشكلة الخليج وما دار فيها من دوران وما حل بالمنطقة مما حل، إياكم أن تظنوا أن أعداء الإسلام مبرؤون من هذه المشكلة. ومشكلة فلسطين والأقصى، إياكم أن تظنوا أن أعداء الإسلام مبرؤون من هذه المشكلة. ومشكلة أفغانستان، إياكم أن تظنوا أن أعداء الإسلام مبرؤون منها ولا مما دار فيها طوال السنوات الطويلة التي أريقت فيها دماء وأزهقت فيها أرواح شهداء. وإياكم أن تظنوا أن شهداء الجزائر الذين ظلوا قرابة مدة طويلة بلد المليون شهيد، إياكم أن تظنوا أن أعداء الإسلام لم يكونوا ضالعين فيها وهم يتآمرون لنا يتآمرون علينا ويدبرون لنا المؤامرات ليل نهار. فهل آن لأصحاب محمد ولأتباع الإسلام أن ينتبهوا وأن يستيقظوا؟ إياكم أن تأخذكم الغفلة بالدنيا، فالدنيا مهلكة ومن صار وراءها لن ينجو من لقاء الله ولا من الذل في الدنيا. أيها الإخوة الأحباب، عيشوا مع الإسلام حسا وروحا وعقيدة ونظام حياة لتسعدوا دنيا وأخرى ولتنجو دموعكم من هؤلاء الذين يتربصون بكم ليل نهار. ونحن نقول للمسلمين ثقوا في نصر الله أولا، واسمعوا هذا الأمل من قول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار على الرسول عندما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد، قل لهم يا محمد، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إما النصر عليكم أو الشهادة في ساحة الجهاد والنبل وساحة الشرف. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم، نحن العظمة، نحن مع الله، ومن كان مع الله فإن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على اعدائنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتم الصلاة.